أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات خطورة عدم الإخلاص وعدم الاستقامة، وكل هذه الآيات تبين أحكاما الأمة في حاجة إليها. في هذه أولا نهى، قال إن المسلم لا يقتل المسلم إلا في حال الخطأ، ثم إن قتله عليه الكفارة والدية، ثم إن قتله متعمدا عليه من الإثم والوعيد ما الله عالم به، ثم بين للمسلمين أنهم إذا ذهبوا للجهاد وللقتال فيتبينوا وأنهم يقبلوا الإسلام ممن أظهره ولا ينقبوا عن الناس، لأن القلب لا يطلع عليه إلا الله. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام لست مؤمنا، لا. بعدين قال فتبينوا فتثبتوا. ثم نبههم على أمر يعلمه كل واحد، كذلك كنتم من قبل، كذلك كنتم من قبل، رائعة جدا، كذلك كنتم من قبل، على ضعف في الدين، على ضعف في العلم، على ضعف في الاستقامة، الله وفقكم وهداكم فارفقوا بمن كان في بداية الطريق. أيوة، ولا تسدوا الباب في وجهه. إذا تبينوا، دين رائع هذا الإسلام. ثم بين أن الفريقين لا يستويان، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أو غير أولي الضرر والمجاهدون، لا، الذي يبذل نفسه وماله في سبيل الله هذا درجة عالية، وأصحاب الأعذار الصادقون درجاتهم عالية. أما القاعدون من غير عذر فهؤلاء درجتهم إيش؟ تحت. والله كريم وكلا وعد الله الحسن، كل من آمن بالله وعده الله الجنة. ثم زاد، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات. إذن اللي يريد أي شيء يتحرك، كل شيء بثمنه. الميدان أن يبقي الجنة غراسها الاستغفار، ذكر الله، غراسها الطاعة، كل شيء بثمنه. وكان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم. ثم هنا بين الشريحة هذه خطورة ما عملت، إن الذين توفاهم، الفعل يمكن ماضي ويمكن مضارع، توفاهم احتمال أن يكون ماضيا وأن يكون مضارعا، وحذف التاء، وما بتاء ابتدي قد يقتصر فيه على تاء، أصلها تتوفاهم. أي الملائكة ظالمي أنفسهم، إن الذين يقبضهم ملك الموت وأعوانه في حال ظلمهم لأنفسهم، تقول لهم، قالوا لهم الملائكة فيما كنتم، فيما يعني كنتم أنتم، لما تأخرتم عن إيش؟ عن الدين، ولما تأخرتم عن الذهاب إلى بلد تستطيعون أن تقيموا فيه دينكم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، هؤلاء. فأجاب الله وقال ألم تكن أرض الله واسعة، ألم تكن أرض الله واسعة، إذن يجب على المسلم أن يكون في بلد يستطيع أن يمارس فيه دينه، ولا يجوز للمسلم أن يكون في بلد لا يستطيع أن يمارس فروض عينه. ولذلك قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فالمسلم يذهب إلى المكان الذي يستطيع أن يصلي لا يخاف، يصوم لا يخاف، يتوضأ لا يخاف، يقوم بعبادته، يغض بصره لا يخاف، لا يأكل الربا لا يخاف، لا يأكل الميت لا يخاف، لا يأكل الخنزير، لا يخالط الأجنبيات. أيوة. أما المسلم إذا كان في بلد لا يستطيع أن يمارس دينه فلازم عليه الرحيل. قال الله إن أرضي واسعة، والشاعر يقول وفي الأرض منأى للكريم عن الألا، وفيها لمن خاف القلاء تحولوا. أيوة. فالمسلم ينبغي أن يهتم بعبادته، وإذا كان يضايق في دينه فيرحل. والحقيقة هذا من لطف الله تعالى، لذلك الهجرة مفتوحة إلى قيام الساعة، كل من يكون في بلد لا يستطيع أن يعبد الله له أن يهاجر، لكن الهجرة للمدينة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا خلاص، لأن الهجرة هؤلاء، لأنه كان قبل هذا من لم يهاجر خلاص جريمة قد تصل إلى قريب من الكفر أو الكفر، وهو عدم إيش؟ وهذا قالوا فيما كنتم، فيما جلستم، لما لم تذهبوا، أين كنتم أنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي في مكة. قال الله لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هؤلاء اختلفوا فيهم، قيل هؤلاء جماعة ارتدوا، وقيل هؤلاء جماعة دخلوا بين الكفار وقتلوا، فلذلك جاء هذه العقوبة. وقال هؤلاء جماعة قصروا ولكنهم غير كفار فيطهرون بالنار، على أقوال للعلماء، ولكن الذي يفهم أن هؤلاء قدموا على أمر خطير أصبحوا فيه مأواهم جهنم. لكن هل هم ارتدوا؟ هل هم كفروا؟ هل هم نافقوا؟ أو هم عصوا وتركوا الجهاد فعوقبوا بذلك ومآلهم إلى الجنة؟ أقوال للعلماء. نعم. المستضعف هو الإنسان المستذل، مثل الطفل، المرأة، الشيخ الزمن، الإنسان الذي لا يستطيع له حراك. فالله قال لهم: ألم تكن أرض الله واسعة على سبيل توبيخ؟ أما كان ينبغي لكم أن تخرجوا فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم، مصيرهم ومآلهم جهنم، وساءت مصيرا مآلا عياذا بالله. لأن جهنم منتنة ومؤلمة، ووضعها خطير جدا، للطاغين مآبا. ولذا ينبغي للإنسان أن ينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان. هذا الكتاب وضح كل شيء، وبين أسباب دخول الجنة، وبين أسباب دخول النار، ووضح لنا الطريقة التي ننجو بها. لذلك لما أمر بالابتعاد عن قتل المسلم والتثبت في مقاتلة الكفار والتحفيز على الجهاد وعدم القعود، عاب من قعد وأعطاه هذه العقوبة الشديدة وهذا الوصف الشنيع: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا لهم الملائكة: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالت لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وساءت مصيرا ومآلا جهنم لأصحابها. ساءت يعني قبحت وخست، يعني لأن ساء وبئس أفعال لإنشاء الذنب. ثم من كان في جهنم وذمت هي، إلا المستضعفين، هذا استثناء. المستضعفين جمع مستضعف، من الرجال، إما لزمانة أو لعمى أو لعرج أو لعاهة، لأن الرجل لا يستضعف إلا إذا كان فيه مشكلة، إما أعمى، ضعيف البصر، ضعيف البنية، مريض، كبير في السن. والنساء، النساء أصلهن ضعيفات، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم، النساء ضعيفات، الله لما خلقهن خلقهن يحتاجن إلى من يقوم عليهن. لذلك ظلمنا في كثير من البلدان، فجعلن يسافرن بمفردهن ويتكلفن ما لا يطقن. لذلك أصبحن يعانين من تحملهن ما لا يطقن. لذلك يلزمهن بنصف المهر وبنصف النفقة وبنصف أجرة البيت، ومع ذلك تكون المرأة أحيانا مرضع وأحيانا حامل، فكلفها ما لا تطيق. أما الإسلام فقال للمرأة: اجلسي في البيت، وكل شيء على الرجل، المهر على الرجل، الكسوة على الرجل، النفقة على الرجل، السكنى على الرجل، كل شيء على الرجل، بس انت جلسي في البيت، واهم شيء تقومين به ان تنتجين لنا الافراد، الامة، من الرجال والنساء. فالامة مصنع لانتاج، الام مصنع لانتاج الامة. فاني مكاثر بكم الامم. فهم لما كلفوها ما لا تطيق قل نسلهم وضعفوا، واصبحوا الان مهددين بالانقراض. ومن أكبر الأسباب أنهم استعملوا المرأة في غير ما لم تخلق له، فضيعوا المجتمعات. ثم إن بيوتهم خراب، لأن البيت لا إدارة فيه، والله قال: الرجال قوامون على النساء، وقال: وللرجال عليهن درجة. فهم أزالوا هذه الدرجة، فأصبح البيت ضارب ومضروب وفوضى، ولا يمكن تكون إدارة إلا لازم مسؤول عنها واحد. فهم في البيوت لا يجعلوا فيها إدارة، فكل يوم مضاربات ومشاكل وضياع نتيجة لفساد الإدارة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. جمع وليدة أو وليد وهو يعني الصغير من الأطفال، أيوة يعني الذي لم يكبر. ولذلك قال ابن عباس أنا وأمي كنت من المستضعفين. أيوة، إذن الرجال الضعاف والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، أيوة، لأنهم لا حراك بهم ولا قوة ولا يستطيعون ولا يهتدون سبيلا، إذا أرادوا أن يخرجوا لا يعرفوا الطريق ولا يعرفوا كيف يمشون. فهؤلاء عسى الله أن يعفو عنهم جلوسهم لعذرهم بضعفهم وعدم إمكانهم للخروج. أما الذين جلسوا مع القدرة فأولئك لا بد لهم من عقوبة، فإن كانوا على الإيمان يطهرون ويدخلون الجنة، وإن كانوا تركوا ذلك نفاقا أو كفرا فقد وجبت عليهم النار عياذا بالله إلى أبد الأبد، نرجو الله السلام والعافية. إذن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا طريقا، أولئك هؤلاء عسى من الله واجبة أن يعفو عنهم، أن يغفر لهم ولا يؤاخذهم بذلك، وكان الله عفوا لذنوب عباده ساترا لها غفورا رحيما بهم. عفوا أي كثير العفو، غفورا كثير الستر، يعفو ويستر، ولذلك يعفو عن كثير يستر على عباده. ثم بين للذي يجد المضايقة في بلده أو لا يستطيع أن يقوم بما ينبغي أن يقوم به لعزة الإسلام والمسلمين، أخبر الله تعالى أن ومن يهاجر في سبيل الله، ومن يهاجر في سبيل الله، لاحظوا معي أن دائما الهجرة والقتال والعمل يقرن بسبيل من؟ سبيل الله، حتى الإنسان يصاحب الإخلاص، يصاحب النية، يصاحب تهيئة العمل حتى يأخذ أجره. المهاجرة هي هجر الأوطان وهجر الأحبة، يهاجر في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله، الخوف على دينه، يجد في الأرض مراغما. المراغم المتحول أو الملجأ أو الأرض أو الوسع أو الراحة، أيوة. نعم، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما. الرغام أصله التراب، ومعبر هنا المراغم يعني المتحول أو المنفذ أو الطريق أو الراحة أو الملجأ. إذن الله كريم، والذي يضايق في محل ويذهب الله لن يضيعه، سيجد له إيش؟ الطريق التي بها ينفع لدينه ولأمته، وسعة، يجد متحولا ويجد طريقا ويجد سعة إن شاء الله. إذن ينبغي للمسلم أن يهتم بإقامة دينه، ينبغي للمسلم أن يهتم بأن يكون قدوة في الخير، وأن يظهر للناس جمال الدين في حياته. من أكبر ما يدخل الناس في الإسلام القدوة الحسنة. المسلم إذا استقام على الدين كل من حوله يستفيد، لأن هذا الدين إذا عمل به رأيت الخير، رأيت الرفق، رأيت العدل، رأيت النزاهة، رأيت الكرم، رأيت الشجاعة، رأيت الإيثار، رأيت النوافة، رأيت اللباقة، رأيت الرفق. فالمسلم إذا عمل بالإسلام أصبحت حياته خيرا يدر على الأمة، فإنه إذا تكلم يتكلم بخير، وإذا أمر يأمر بخير، وإذا ناجى أحدا يناجيه بخير، فتكون حياته كلها إيش؟ تدر على الأمة الخير. لذلك نحن أحوج ما نحتاج إليه أن نمارس الدين وأن نهتم بالقدوة الحسنة. إذا أردنا أن ينفعنا الدين وننفع الدين نعتني بالقدوة الحسنة. ولذلك ثقوا تماما أن الذي يعمل بطاعة الله ربه لن يضيعه، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ما يضيعه أبدا، يجد متحولا، يجد الرفق، يجد القبول، يجد العزة، ويجد السعة في الأرض. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قيل إن هذا صحابي لما سمع قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. قال لأولاده اخرجوني أنا عندي مال والطريق أعرف اخرجوني. فخرج به أولاده فمات في التنعيم. فقالت بعض قريش هذا ما مات في محله ولم يصل إلى المحل الذي وصل وسخروا منه. فنزلت الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لا الآية الأخرى، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. الذي يخرج من مكانه لله ورسوله قبل منه، فإن وصل قبل منه، وإن مات في الطريق قبل منه. والذي يتوضأ في بيته ويذهب إلى المسجد فإن أدرك الصلاة كتبت له، وإن لم يدرك الصلاة كتبت له. ربنا كريم كريم كريم، ولكن نحتاج إلى العمل، نحتاج إلى أن نفهم الدين. إذن الذي يهاجر في سبيل الله ثم يدركه الموت قبل أن يباشر المعارك أو أن يباشر المحل الذي وصل إليه فقد وقع أجره على الله، وكان الله جل وعلا غفورا، وكان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم. لذلك نحن الآن أحوج ما نحتاج إليه أن نهتم بمعرفة ما يجب علينا، أن نهتم بمعرفة ما يحرم علينا، أن نهتم بأن نكون قدوة حسنة للآخرين. فإذا فعلنا ذلك ربنا عزنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. وهذا الكتاب الحقيقة بيّن كل شيء، خطورة قتل المسلم، ما عليه إذا قتله خطأ، خطورة قتل المسلم عمدا، يعني خطورة عدم التثبت، خطورة القعود، فضل الجهاد، وأن لا يستوي القاعد وش والقائم والمجاهد. ثم بيّن خطورة من يجلس ولا يتحرك. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إن حرف توكيد، الذين جمع الذي، تتوفاهم تقبض، الملائكة هو ملك الموت وأعوانه، في حال وهم ظالمي أنفسهم، صرها ظالمين لأنفسهم لكن خفي بعدم الهجرة. تقول لهم الملائكة فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، كنا ألم تكن أرض الله واسعة إن كنتم مستضعفين أخرجوا فتهاجروا فيها. هؤلاء مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لكن من كان فعلا مستضعف، لا، أولئك عسى الله أن يعفو عنهم، ومنع وعسى من الله واجبة، لأنه كريم. وإذا أطمع في شيء ربنا يعني يقوم به، لأنه لا يخلف الميعاد. ثم حث على أن المسلم لا يجلس في بلد لا يستطيع أن يعبد الله فيه. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يجتهد في العبادة. العبادة هي التي تعطي للإنسان النصرة، هي التي تعطيه الحماية، هي التي تعطيه القوة، هي التي تحميه من أعداء الإنسان. إذا استقام على الدين لا عاداه شخص ربنا يرده عنه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إن الله يدافع ولا ينصرن الله. إذن ينبغي أن نحقق الدين، نحقق العمل، نحقق الاستقامة، ننتبه لهذا، نكابد الدين حتى يقوى في قلوبنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لذلك من أكبر أسباب ضعف المسلمين عدم الممارسة، لأن الممارسة هي اللي تقوي. الصلاة تحمي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. الطهارة، الصوم، الحج، الزكاة، غض البصر، كف اللسان، هذه روافد لتقوية الإيمان. فإذا مارس المسلم الطاعات قوي إيمانه، فأصبح إذا استقام أو إذا عمل طاعة يجد فيها متعة كما يجد الفاجر المتعة في فجوره. فالمتقي يجد المتعة في تقاه وفي غضه لبصره وفي كف لسانه كما يجد الفاجر المتعة في النظر أو الكلمة أو ذلك. الذي يمارس الطاعات يقوى إيمانه ويرتفع ويحميه ربه وينصره ويكون قدوة في الخير. فحري بنا أن نكون قدوة في الخير، وأن نعطي وقتا لديننا لنفهمه. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، يعني ما خرجه لأجل مال أو لأجل جاه أو لأجل زواج، مهاجرا إلى الله ورسوله، هذا وصل أو لم يصل أجره حصل. لذلك أغلب الأعمال تتميز بالنية، إنما الأعمال بالنيات. ليبلوكم أيكم، ما قال أكثر عملا، رب عمل قليل ينال صاحبه أجرا كثيرا، ورب عمل كثير ينال صاحبه أجرا قليلا. لأنه لم يصحبه الإخلاص، لم يصحبه النية، صحبه الرياء، صحبه الحرام. ذلك أهم شيء أن العبد يحاول أن يجعل أعماله نظيفة خالصة لله، موافقة لشرع الله، أيوة، يعني حاضر نيته على الطريقة التي رسمت لها، ويأخذ الأجر كاملا. وكان الله غفورا لذنوب عباده رحيما بهم. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.